عليكم لحاضرين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون لنا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. والأمر يومئذ لله. الله أكبر. Yeah. محمد سعود الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. يا حج الله أكبر. أيوة الله أكبر. والستر والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لريح والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لريح الله يسلمك جميعا. أكبر. Oh, إله إلا الله. Let's go. وإياك نستعين.